قال حدثنا حفص بن عمر الرقي، قال حدثنا يونس بن عبيد الله العمري، قال حدثنا مبارك بن فضالة عن محمد بن المكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال حدثنا عبد الله بن راشد مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل مئة خلق و17 خلقا، لا يوافي أحد منها بخلق إلا دخل الجنة. قال حدثنا محمد بن النضر الأزدي، قال حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال عن عبد الله بن راشد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الرحمن لوحا فيه 315 شريعة، فيقول الله عز وجل: لا يجئ عبد بواحدة منهن لا يشرك بي شيئا إلا أدخلته الجنة. قال حدثنا بكر بن مقبل البصري، قال حدثنا أبو حفص عمر بن علي، قال حدثنا المنهال بن محن العقيلي، قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبيد، وكان لعبيد صحبة، قال حدثني أبي عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 333 شريعة، من وافى شريعة منها دخل الجنة. قال أبو القاسم الطبراني: بلغني عن بعض المتمردين على الله أنه قال: لا يوافقه في دنياه إلا كثرة دعاء المسلمين عليه، وإنما ذلك إملاء من الله عز وجل له. باب في من ظلم رجلا مسلما. قال حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي، قال حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثنا حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد وهو مقيم على معصيه فإنما ذلك استدراج له منه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال حدثنا عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الطفيل عامر بن واثرة قال: قال عمار بن ياسر: من أكبر الكبائر القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله عز وجل، والأمر لمكر الله تعالى. قال حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الراقي، قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمران بن طلحة بن عبيد الله قال: حدثني خزيمة بن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، ويقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال حدثنا أبو معن ثابت بن نعيم الهوجي، قال حدثنا آدم بن أبي ياس، قال حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا كفره على نفسه. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ومعاذ بن المثنى قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا داود بن قيس الفراء عن عبيد الله بن مقسم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال: حدثنا أبي عن أبيه قال: كتب إلي المهدي بعهد وأمرني أن أصلب في الحكم، وقال في حديثه: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ربكم: وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وأجله، ولا أنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم يفعل. قال: لم يروي هذا الحديث عن المهدي إلا يحيى بن حمزة. باب فضل شفاعة المسلم لأخيه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءني طالب حاجة فاشفعوا له، تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. أو ما يشاء. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن أبي نعيم الواسطي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن أبي بكر الهذلي عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة صدقة اللسان. قيل يا رسول الله وما صدقة اللسان؟ قال الشفاعة، تفك بها الأسير وتحقن بها الدم وتجر بها المعروف إلى أخيك وتدفع عنه الكريهة. باب ما جاء في فضل رفع حوائج المسلمين إلى السلاطين وتنجيزها لهم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني قال حدثنا أبي قال عن عروة بن رويم اللخمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو تيسير عسير أعانه الله على إجازة الصراط يوم القيامة عند دحض الأقدام. قال حدثنا حفص بن عمر الرقيق قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب بن المعنى قال حدثنا إسرائيل قال عن محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هنا عبد الرحمن بن مصعب المعني. باب فضل رد المسلم عن عرض أخيه المسلم ونصره إياه. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن عبيد الله البجلي قال حدثنا أبو كدينة يحيى بن المهلب البجلي عن ليث بن أبي سليم عن شهر بن حشاب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. نزلت هذه الآية في هذا المعنى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال حدثنا محمد بن علي الصائق قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا معاذ بن محمد الهذلي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصرته نصره الله في الدنيا والآخرة. قال حدثنا مصعب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن حميد عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. قال حدثنا مطلب بن شعيب بن الأزدي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح حاء وحدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج المصري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سليم بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع إسماعيل بن بشير بن فضالة الأنصارية يقول سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة الأنصاريين يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه إلا خذاه الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. قال حدثنا يوسف بن يزيد القراطيسي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان عن إسماعيل حدثه عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا من منافق يغتابه بعث الله عز وجل ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن قفى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله عز وجل على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. باب فضل التودد إلى الناس ومداراتهم. قال حدثنا عبدان قال حدثنا الوليد بن سفيان القطان البصري قال حدثنا عبيد بن عمرو بن الحنفي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مخيس بن تميم قال حدثني حفص بن عمر يعني الأيلي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة والتودد إلى الناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم. قال حدثنا يحيى بن عبد الباقي قال حدثنا مسيب بن واضحنا حدثنا يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري أو قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن مكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مداراة الناس صدقة. باب فضل معونة الغزاة في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبي حاء وحدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف البصري قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثني موسى بن عقبة الزمعي عن عبد الله بن إسحاق عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فله مثل أجره، ومن خلف غازيا في أهله فله مثل أجره. قال ابن شهاب: ثم أخبرنيها بسر بن سعيد. قال: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عقبة بن علقمة حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن بسر بن سعيد حدثني زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. باب فضل من أعان حاجا أو فطر صائما. قال حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا أبو مسلم الكجي قال حدثنا محمد بن منهال عن حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني روح بن القاسم وسفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما أو جهز غازيا أو حاجا كان له مثل أجرهم من غير أن ينتقص من أجورهم شيء. قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا إسحاق بن بشر قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن المكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدخل بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة: الميت والحاج عنه والمنفذ ذلك. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي المصري قال حدثنا حكيم بن خذام عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما من كسب حلال صلت عليه الملائكة بقية شهر رمضان كله، وصافحه جبريل ليلة القدر، ومن صافحه جبريل رق قلبه وكثرت دموعه. فقال رجل: يا رسول الله، ألم تر إن لم يكن عنده ذلك؟ قال: لقمة أو كسرة خبز. فقال آخر: أرأيت إن لم يكن عنده ذلك؟ قال: فمذقة من لبن. قال: أرأيت إن لم يكن عنده؟ قال: فشربة ماء. باب فضل رحمة الصغير وتوقير الكبير ومعرفة حق العلماء. قال حدثنا مطلب بن شعيب بن الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال حدثنا يحيى بن أيوب المصري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي عنه ولا الغالي فيه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر القزاز البصري قال حدثنا يزيد بن بيان قال حدثنا أبو الرحال عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له عند سنه من يكرمه. باب فضل توسيعة المجالس للعلماء. قال حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن سعيد بن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توسع المجالس إلا لثلاثة: لذي العلم لعلمه، ولذي السن لسنه، ولذي السلطان لسلطانه. باب فضل إلقاء الرجل لوسادة لأخيه المسلم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز وأحمد بن حمدون قال حدثنا معل بن مهدين قال حدثنا عمران بن خالد الخزاعي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: دخل سلمان الفارسي على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو متكئ على وسادة فألقاها له، فقال سلمان: الله أكبر، صدق الله ورسوله. فقال عمر: حدثنا يا أبا عبد الله. فقال سلمان: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على وسادة فألقاها لي، وقال: يا سلمان، إنه ما من مسلم يدخل على أخيه فيلقي له وسادة إكراما له إلا غفر الله له. قال حدثنا مسعدة بن مسعد المكي قال حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد: الطيب والوسادة واللبن. باب فضل إطعام الطعام. قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا هوذة بن خليفة البكروي وحدثنا أبو مسلم قال حدثنا معاذ بن معوذ بن عوذ الله القرشي قال حدثنا عوف الأعرابي عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جفل الناس قبله، فكنت في من خرج، فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعته يقول: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل والحضرمي قال حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سويد أبو حاتم عن عياش بن عباس عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن جدادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الأعمال أفضل؟ فقال إيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله وحج مبرور. فلما ولى دعاه فقال وأهون من ذلك إطعام الطعام ولين الكلام. قال حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الحجاج بن دينار عن محمد بن ذكوان عن شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ما الإسلام؟ قال إطعام الطعام ولين الكلام. قلت فما الإيمان؟ قال الصبر والسماحة. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثنا أبي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خياركم من أطعم الطعام. قال حدثنا الحضرمي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن فطر بن خليفة عن محمد بن مكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان. قال الله عز وجل في يوم ذي مسغبة. قال المحقق أسغب الرجل فهو مسغب إذا دخل في المجاعة. قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قيس بن الربيع عن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من موجبات المغفرة إطعام الطعام وبذل السلام. قال حدثنا عمر بن وثيمة المصري قال حدثنا أبي وثيمة بن موسى بن الفرات قال حدثنا إدريس بن يحيى الخولاني عن رجاء بن أبي عطاء عن واهب بن عبد الله المعافري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعم أخاه حتى يشبعه وسقاه من الماء حتى يرويه بعده الله من النار سبع خنادق ما بين كل خندق مسيرة 100 عام. قال حدثنا حفص قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا مندل بن علي عبد الله بن يسار مولى عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال الملائكة تصلي على الرجل ما دامت مائدته موضوعة. قال حدثنا عبيد العجل قال حدثنا خلاد بن أسلم المروزي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الطعام إلى الله عز وجل ما كثرت عليه الأيدي. قال حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنام البعير. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن بكر بن خنيس عن صدقة بن موسى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهتم لجوعة أخيه المسلم فأطعمه حتى يشبع غفر له. قال حدثنا الحضرمي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثني عبد الله بن إبراهيم الغفاري عن أبي بكر بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعم الجائع أظله الله في ظل عرشه. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا زربي أبو يحيى قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب عبدا برد كبدا جائعا. قال حدثنا الحضرمي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بلال الأشعري قال حدثنا مجاشع بن عمرو عن خالد العبدي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقم أخاه لقمة حلوا صرف الله عنه مرارة الموقف يوم القيامة. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثنا ابن الهيعة عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قيل لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. قال حدثنا محمد بن عبيد بن آدم العسقلاني قال حدثنا أبو عمير بن النحاس قال حدثنا أيوب بن سويد عن الأوزعي عن محمد بن منكدر عن جابر قال قيل يا رسول الله ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام ولين الكلام. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا قبيس بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الحجاج بن فرافصة قال أخبرني أبو العلاء عن بديل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أطعم أخا لي في الله لقمة أحب إلي من أن أتصدق بعشرة دراهم ولأن أعطيه عشرة أحب إلي من أن أعتق رقبة. قال حدثنا محمد بن حيان المازني وقال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا محمد بن سلامة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العزة فيقول أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده ويقول يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني فيقول كيف أطعمك وأنت رب العزة فيقول أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعم أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ويقول يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني فيقول أي رب وكيف أسقيك وأنت رب العزة فيقول أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه ولو سقيته لوجدت ذلك عندي. قال حدثنا فضيل بن محمد الملطي قال حدثنا عبد الغفار بن الحكم قال حدثنا شريك عن كثير بن إسماعيل عن محمد بن نشر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال لأن أجمع أناسا من أصحابي على صاع من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى السوق فأشتري نسمة فأعتقها. قال حدثنا أبو حصين أو أبو حسين محمد بن حسين القاضي قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه قال بعثت امرأة الحسين بن علي رضي الله عنه إليه إنا قد صنعنا لك من الطعام طيبا وصنعنا لك طيبا فانظر أكفاءك فأتنا بهم. فدخل الحسين رضي الله عنه المسجد فجمع السؤال الذين فيه والمساكين فانطلق بهم إليها فأتاها جواريها فقلنا قد والله جلب عليك المساكين. ودخل الحسين بن علي رضي الله عنه على امرأته فقال أعزم عليك بما كان لي عليك من حق ألا تدخري طعاما ولا طيبة. ففعلت فأطعمهم وكساهم وطيبهم. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قال مر علي بن الحسين وراكب على مساكين يأكلون كسرا لهم فسلم عليهم فدعوه إلى طعامهم فتلا هذه الآية للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ثم نزل فأكل معهم ثم قال قد أجبتكم فأجيبوني. فحملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم وصرفهم. قال حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا قرة بن خالد عن عمرو بن دينار قال كان ابن عباس رضي الله عنه ضخم القصعة حسن الحديث. قال حدثنا محمد بن حسين الأنماطي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثني أبي أن محمد بن أبي بكر القرشي أخبره أن أباه أخبره أن الحجاج عملت له سكرة عظيمة لم يقدروا أن يحملوها على الدواب فجرت على العجل حتى أتي بها إلى عبد الملك بن مروان فخرج فنظر إليها فلما رآها رعته واستعظمها ولم يدري كيف يصنع بها ففكر ساعة فقال يا غلام وجهها إلى منزل عبد الله بن جعفر وهو يومئذ عنده فوجهت إلى منزله فلما دنت إذا صياحا وإذا الناس قد اجتمعوا ينظرون إليها فقال ما هذه فقيل له سكرة بعث بها إليك أمير المؤمنين. فخرج فنظر إلى شيء لم ينظر الناس إلى مثله ففكر ساعة ثم قال يا غلام علي بالأنطاع والفؤوس فأتي بالأنطاع والفؤوس فجعلوا يكسرونها وهو يقول من أخذ شيئا فهو له فلم يزل قائما حتى أتي على آخرها فبلغ ذلك عبد الملك فعجب وقال هو كان أعلم بها منك. قال حدثنا محمد بن فضل السقطي قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال أدركت سعد بن عبادة ومناد ينادي على أطومه من أحب شحما ولحما فليأتي سعدا ثم أدركت ابنه قيسا ينادي بمثل ذلك قال وقال سعد بن عبادة اللهم هب لي حمدا وهب لي مجدا ولا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال اللهم إنه لا يصلح لي القليل ولا أصلح عليه. قال حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر قال: كان عبد الله بن عمر يصوم النهار، وكانت صفية بنت أبي عبيد تهيئ له شيئا يفطر عليه، فأتي يوما برمان منقى، فجاء سائل فأمر له به، فقالت صفية: غير هذا خير له من هذا، فأمرت له بشيء وقدموه إليه، فقال عبد الله: ارفعوه حتى تعطوه سائلا آخر، فإني قد كنت وجهته. قال: حدثنا أبو يزيد يوسف بن يزيد القرطاسي، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع قال: مرض ابن عمر رضي الله عنهما فاشتهى عنبا، فاشترى له قطف بدرهم، فلما قدم إليه جاء سائل فأمر له به، فبعثه من حيث لا يشعر، فاشتروه من السائل بدرهم، فرجع السائل فأمر له به حتى رجع 3 مرات، كل ذلك يشترونه منه ويقدمونه إليه، فيأمر له به حتى زجروه عنه من حيث لا يشعر ابن عمر. قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي عن الأعمش عن خيثمة قال: دعا عيسى بن مريم عليه السلام أناسا من أصحابه فأطعمهم وقام عليهم وقال: هكذا ففعلوا بالقراء. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبو قبيصة، قال: كان خيثمة لا تفارقه سلة فيها خبيص تحت سريره، فإذا دخل عليه القراء وأطعمهم. قال: حدثنا أبو مسلم الكشي، قال: حدثنا بكار بن محمد السيريني، قال: حدثنا ابن عون قال: ما أتينا محمد بن سيرين في يوم قط إلا أطعمنا خبيصا أو فالوذجا. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو خلدة، قال: دخلنا على محمد بن سيرين فقال: ما أدري ما أتحفكم به، كلكم في بيته خبز ولحم. ثم قال: يا جارية هات تلك الشهدة، فجعل يقطع ويطعمنا. قال: حدثنا أبو يزيد القرطاسي، وقال: حدثنا المعلى بن الوليد القعقاعي، قال: حدثنا هاني بن عبد الرحمن بن أبي عبلة، قال: حدثني عمي إبراهيم بن أبي عبلة قال: كنا نأتي أم الدرداء عند باب الأسباط في مسجد بيت المقدس، فنجلس إليها فتحدثنا، فقلما نقوم من عندها حتى تدعو لنا بطعام نصيبه، حلواء وغير ذلك. قال: حدثنا أحمد بن أبي داود المكي، قال: حدثنا إبراهيم بن عرعرة السامي، قال: حدثنا فضالة بن حسين العطار عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عرضت على أحدكم الحلوى فليصب منها، وإذا عرض عليه الطيب فليصب منه. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا الزبير بن بكار، قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم الجمحي عن أبيه قال: دخل أعرابي إلى دار العباس بن عبد المطلب رحمه الله، في جانبه عبد الله بن عباس يفتي لا يرجع في شيء يسأل عنه، وفي الجانب الآخر عبيد الله بن العباس يطعم كل من دخل. فقال الأعرابي: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بدار العباس بن عبد المطلب، هذا يفتي ويفقه الناس، وهذا يطعم الطعام. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا الزبير قال: كان عبيد الله بن العباس ينحر بمجزره ويطعم في موضع المجزرة التي تعرف بمجزرة ابن عباس في السوق بمكة، ونسبت المجزرة إليه بهذا السبب. قال: حدثنا أحمد بن يحيى ثعلب النحوي، قال: حدثنا علي بن محمد المدائني قال: كان عبيد الله بن العباس يهراق له في كل يوم دم جزور أو مثل ذلك من الجزور من الغنم. قال: حدثنا أحمد بن يحيى ثعلب النحوي، قال: حدثنا محمد بن سلام الجمحي، قال: حدثنا أبان بن عثمان قال: أراد رجل أن يسؤ عبيد الله بن العباس، فذهب إلى وجوه الناس فقال: إن عبيد الله بن العباس يقول لكم: تعالوا تغدوا عندي اليوم. فأتاه الناس حتى ملأوا داره، فقال: ما شأن الناس؟ فقيل: رسولك أتاهم، فعرف من أين أتي، فأمر بالباب فأغلق، وأرسل إلى السوق فجاء بالفاكهة كلها، وكان فيما أكلوا أترجا بعسل، وبعث قوما فشووا وخبزوا فأتوا به فأكلوا، فلما فرغوا قال: أليس هذا كل ما أردناه وجدناه؟ قالوا: نعم. قال: ما أبالي من أتاني بعد هذا. قال: حدثنا الهيثم بن خلف الدوري، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، وقال: حدثنا الهذيل بن عمير بن أبي الغريف الهمداني عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مجالد بن سعيد عن الشعبي قال: أرسل الأشعث بن قيس إلى عدي بن حاتم يستعير قدور حاتم، فأمر بها عدي فملئت، وحملها الرجل إلى الأشعث، فأرسل إليه الأشعث: إنما أردناها فارغة. فأرسل إليه عدي: إنا لا نعيرها فارغة.

قال حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد الرقيق قال حدثنا أبو عبيدة بن الفضيل بن العياض بن عياض قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يؤمن أحدكم إن قد آمن ولا يأمن جاره بوائقه. قال حدثنا مصعب بن إبراهيم الزبيري قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال جار لا يؤمن جاره بوائقه. قال وما بوائقه؟ قال شره. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا معمر بن سهل الأهوزي قال حدثنا عامر بن مدرك قال حدثنا خلاد بن الصفار عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحد بالله واليوم الآخر حتى يأمن جاره بوائقه. قيل وما بوائقه؟ قال غشمه وظلمه. قال حدثنا محمد بن السرير قنطري قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال عن عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. قال حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. إلى هنا آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.